اسمكِ توجدتني تلاحقي منك اسمكِ توجدتني تلاحقي تجالتك تجاد ما سحنت مغنوسني تجالتك تجاد ما سحنت مغنوسني تطينو دوم صغينو أين اللاحقي تطينو دوم صغينو أين اللاحقي الأزري خريقي الحليز كانني نسى الأزري خريقي الحليز كانني يكلم كدنا تنادي سكرنو لساولي يكلم كدنا تنادي سكرنو لساولي تايل ليت مخطوطات قبل تغطي وقت رجرات كما بطني أجيب الغشيم قطع المليح حفوري أجيب الغشيم قطع المليح حفوري تليق نغراتك نداوت إيران لا حلي تليق نغراتك نداوت إيران لا حلي نفرك سوق نت انصار سيكركسي يغنفرك سوق نت انصار سيكركسي يغنفرك سوق